بصراحة يا فندم مين قدام الأغنية الجميلة ديت ما ينساش اسم اللي خلفوه كمان. أنا آسف بس ما قدرتش بصراحة يعني أمسك نفسي وما أعبرش عن اللي جوايا، وأرجو إن ما أكونش ضايقت حضرتك يعني. لا أبدا بالعكس، هو في واحدة تتضايق إن حد يجاملها بالرقة دي؟ الصلاة على النبي، باينة عليا لقيتها أخيرا. هي إيه دي؟ ها؟ لا هبقول لحضرتك بعدين يعني، أكيد هبقول لحضرتك. فرصة سعيدة جدا يا أستاذة نسمة. أنا أسعد. الله يخليكي. ودي اعملها ازاي بس يا راضي باشا؟ انت ما تعملش حاجة خالص يا ابني، انت بس اتصرف بطبيعتك وانت مطمن اني انا في ظهرك بحميك. هي الامور هتمشي زي الفل كده لوحدها. انا كل اللي انا عملته ان انا حطيت البنزين جنب النار. ولع بقى وتعللها. مش حللها ولما احرقها لك هيبقى كويس، هتتبسط كده يا راضي بينا. في المواضيع دي ما عنديش دلع، المره اللي فاتت عدت على خير، المره اللي جايه ممكن تلاقيني رقدتها لك في المستشفى بضلعين مكسورين. لا بقى، ما هي دي الحنكه يا صديقي. حنكه؟ ايوه. الاول انت كنت بتتصرف مع واحده قلت ادبها عليك والسلام. المره دي بقى انت هتتصرف وانت عارف انك في مهمة انسانية لكسر مناخير وغرور بنت مستر جلع واعادتها الى حظيرة النساء مرة اخرى. حظيرة النساء؟ نتكلم على لعجة. طب يا راضي افرض رفضت ولا حرنت ولا عضت ولا رفصت، انا ساعتها مضمنش رد فعل هيبقى ايه؟ لا لا لا لا لا، من ناحية دي اطمن خالص. يا بعد العلقة افرض طريق العافية والقوة اللي ده ما ينفعش مع اللي زيك، هتغير طريقتها، هترجع تستخدم الأسلحة الحقيقية بقى، أسلحة المرأة التقليدية. لا بقى ده كتير قوي، كل ده بيتفقوا ماليا؟ أكيد الموضوع فيه إنة. إنة إيه وكان إيه بس يا هانم؟ ايه حصة النحوي اللي وقعنا فيها دي مرة واحدة يا ست هاني؟ ما هي حكاية هينة ولا بسيطة، ده مشروع كبير. كبير ايه بس؟ اتفاق مالي يا ابني، يعني بصلة بخمسة وخمسة بباصل. ده لما يبقى مشروع في سوق العبور يا ست الكل، دي شهادة الايزو مش اي حاجة يعني. ايزو مش ايزو، انا هدخل يعني هدخل. ما ينفعش يا هانم، التصرف ده ممكن يهز صورة راضي باشا في المناقشة، اكيد هو دلوقتي شدد عليه عشان ياخد منه افضل عرض باقل سعر. دخول سعادتك دلوقتي هيلخبط الدنيا على الاخر. عارف لو طلع الموضوع في انا تاني وانت راسي عليه وموالس مع بابي يمين برحمة امي، لا تزعل بجد. شوفي شوف شوفي شوف سعادتك، انا راجل حزين بطبعي، ربنا يستر. لا حقيقي بجد، وده على فكره ملوش اي علاقه على اتفاقنا بكسر مناخير بنت حضرتك. انا فعلا علشان اقدر اخلي مجموعه الشركات تاخد الجوده يبقى لازم الاقي صلاحات كتير قوي، وما ينفعش حد يراجعني فيها او اوامري ما تتنفذش. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، ايوه كده شعشع، فهمني هو ده المطلوب، لان ده طبعا هيخلي الصدام اللي ما بينكم انتم الاتنين دائم. موافق، نكتب الصلاحيات اللي انت عايزها في العقد. طب ما هي طبعا مش هتوافق على عقد لما تلاقيه مكتوب فيه كده. لا ما تخافش، مش بقولك ان انا في ظهرك، انا هرتب كل حاجه مع سياده المستشار بره، وهنخليها هي تمضي على العقود كده بشكل روتيني، تقوم تلاقي نفسها متدبسه. متدبسه؟ الراجل ده غريب قوي مع بنته. راضي باشا ممكن سؤال لو سمحت؟ اتفضل. ايه دي يعني لا مؤاخذة، يعني انت ايه اللي مخلي حضرتك واثق فيا قوي كده؟ راجل مش يمكن اطلع ندل؟ لا لا لا لا لا لا لا، استغل الحكاية دي بشكل سافل مثلا؟ انا واثق فيك وبحبك. ايه العيلة العجيبة دي؟ أه آنسة نسمة، يعني ممكن يعني بعد إذن حضرتك، يعني لو ما فيهاش إحراج، يعني ممكن أطلب رقم تليفون حضرتك؟ بالعكس، ده أنا اللي كنت هطلب من حضرتك تديني تليفونك، عشان يعني لو احتجت أسأل حضرتك في القانون يعني كده أو كده. يا خبر، أديك التليفون بتاعي؟ التليفون بس؟ ده التليفون بالشحن بتاعه، بسماعة الهند فري كمان، ولو عايز الضمان كمان ممكن أجيب لك الضمان بتاع التليفون. حقيقي فعلا حضرتك دمك خفيف جدا. الله يخليك. في سخسخة على روحك من الضحك يعني؟ ايه هذا مع رجوز؟ يا ساتر يا رب. يا زينة هانم، راعي ان انا ضيف عند حضرتك. افندم انت لا ضيف ولا عرفك اصلا، كفاية انك جاي مع التلاجة اللي جوه ده. تلاجة؟ تلاجة؟ خلاص بقى يا زوزو، مهما كان دول ضيوف عندنا برضو. اسكت انت يا نسمة، الاشكال دي انا اعرفها كويس قوي. اشكال ايه يا ست هانم؟ من فضلك راعي ان انا محامي محترم وليا اسم في السوق. اسم النبي حرصك وصاينك. اسم مين يا ابو اسم؟ اسم الدق ولا اسم العجوزة؟ يا بني ادم انا عندي في الشؤون القانونية من عينتك يجي. لا انا اصلا يا حبيبي ما عنديش من عينتك، انت اصلا غير مؤهل وما تنفعش تشتغل عندي. لا ده كتير كتير يا ناس. خلاص بقى يا هانم بقى، ما يصحش كده بقى. افندم انت كمان هتعلمني اللي صح وما يصحش؟ طب خلاص يا زوزو عشان خاطري بس. ما هو انت سبب عادتي تتبسطي وتتسهلي مع البتاع ده. راخص البتاع؟ لا يا حصلت، لا من فضلك يا هانم انا لا اقبل البتاع. قال مع انك ما قبلت يا خوز، اولع بجاز. ايه هي حصلت؟ اظن كده كفاية اوي يا هانم. مع ألف ألف ألف سلامة يا نادر بيه، مستنيك بكرة بقى إن شاء الله في الشركة عشان نمضي العقود اللي إحنا اتفقنا عليها. إن شاء الله يا ولدي باشا، 11 الصبح بالملي هبقى هناك أنا والمتر منذر علشان يراجع العقود. تشرفوا تشرفوا وتنوروا. اتفضل اتفضل يا نادر بيه، اتفضل اتفضل. اتفضل يا فندم اتفضل. اسمح لي أنا كمان يا راضي باشا، اتكل على الله. شفت شفت يا سيادة المستشار، نادر ده ولد ذكر بصحيح. ايوه افهمني افهمني يا استاذ، انت ما خدتش بالك اول ما شخط فيها وقال لها كفايه كده، بلعت لسانها الزفر وما عرفتش ترد عليه بحرف واحد، رغم انها كانت بتشطفك انت ونسمة والمحامي. اه صحيح، ازاي سكت كده صحيح؟ ها مش بقول لك ذكر. المهم انا عايزك دلوقتي تركز معايا في كل اللي انا هطلبه منك. تحت امرك يا باشا. انت اول حاجة تعملها لما تروح المجموعة الصبح تقعد مع المتر خالد ده مدير الشؤون القانونية، وتخليه يظبط عقد بالشروط اللي هقولها لك انا دلوقتي. دلوقتي وهنا كده يا فندم؟ طب كنا نخلينا في المكتب على الاقل الاقي ورقة وقلم اخد نوت. يعني نوت؟ ها انا غلطان. ليه؟ انا غلطان. ليه يا باشا؟ حقك عليا يا سيدي. الله الله. اتفضل يا سيادة المستشار، ندخل المكتب ونخلي هولاكو بقى تقعد معانا وتسمع اتفاقنا اللي احنا هنتفق عليه. اتفضل يا سيدي. انا بقول حضرتك يعني الجو هنا جميل قوي، جوه خنقة. وبعدين انا ذاكرتي فوتوغرافية، قول بس حضرتك عايز ايه وما يهمكش. بس ايه يا صاحبي، هي شافتك خارج من المكتب من هنا وعملت فيها قطه من هنا. بيني وبينك انا قلت ده فاضل دقيقه واحده وتشفشب لي. هتصدقني لو قلت لك انا كمان كنت مستغرب قوي رده فعلها دي، ما كنتش متوقع كده بصراحه. يعني كنت متوقع ايه؟ انها تضربنا احنا الاثنين يعني ولا ايه؟ عيب عليك، تضرب مين يا ابني؟ انا بس تخيلت اللحظه كده انها هترد عليا بكلمه، تعلي صوتها علي صوتي، تشتم اشتم، وموضوع الشغلانه ده يبوظ. بقول لك ايه بالمناسبه، انت فعلا ناوي تمضي عقد الشغلانه دي من بكره يعني؟ طبعا. وانت عندك راي تاني؟ يعني من باب راحه البال، يعني الباب اللي يجيلك منه الريح بفتحه على الاخر. واقف قصاد الريح تعافر فيا وعافر فيها، يقدر امر منها واعدي واتبسط وهيص بانتصاري، يا اما ترجعني لورا، بس مش عشان اقع، لا عشان اخد دفعه حماس تانيه وعافر معاها تاني. هي دي تركيبتي يا منذر ومش هغيرها، تحت اي ظرف من الظروف.